متيقن يعني تماما انك فيه على الحق بحيث ان الدعوه يعني لا تصيبك ان تجاهل يهوديا او نصرانيا او رافضيا او شيء من هذا القبيل. يعني ليس في شيء مثلا مساله اجتهاديه او مساله يعني في احتمال ان تكون على خطا يعني مثلا مساله اختلاف الفقهاء مثلا وكذا لا يصح يعني ان تقع فيها مباهله. يعني الاحتمال ان تكون انت المخطئ مهما كنت يعني تظن انك على صواب او كذا. لكن اذا كان يعني مساله يعني مباهله رافضي او كذا فهي جائزه يعني يجوز هذا. لكن يعني لا ينصح بها يعني هي جائزه ولكن يعني لا ينصح بها. يعني الاولى ان يقتصر يعني على المناظره ومناقشه بين الحجه وكذا هذا احسن يعني. من جهة يعني المصالح والمفاسد وكذا يعني ليست يعني ذات جدوى بل بالعكس يعني قد تصير بلبلة وكذا يعني أكثر يعني شيء من هذا القبيل. يعني يقول لك أنت دعوت مثلا وبعدين ما حصلش حاجة وكذا أنت دعوتك يعني مش صحيحة ومش عارف كذا. لأن الإنسان ليس معه عهد يعني أنه سدعى فتستجاب يعني دعوته. ممكن تدعو أن الله تعالى يلعن الضل من الفريقين ان شاء الله يستجاب يعني الله سبحانه وتعالى يلعنه ويعذبه. بس يمكن هذا العذاب يكون في الاخره يعني ما يكونش فيه يعني شيء ظاهر في الدنيا فهذا يكون يعني شبهه تلبس على الضال يحسب انه هو يعني بهذا هو على الحق يعني ولا شيء من هذا القبيل. ولا يصادف يعني ان يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا الانسان المؤمن اللي هو باهل مثلا يمرض ولا يحصل له مثلا شيء ولا يقول لك بس هذه دعوه اليهودي حلت عليه وكذا. فممكن يكون فتنه يعني الاحسن يعني الانسان ما يتصدق لهذا ان شاء الله. نعم طيب نكتفي بهذا القدر يوسف تفضل. نعم ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله. اخونا العاملين عليها ان شاء الله لسه اليوم بس ايه استفتاح فقط كده يعني مقدمة تعريف الزكاة ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. ان شاء الله تواظب معنا في درس يوم الاثنين ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.